بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد أيها الإخوة في الله، أبارك لكم في هذا الشهر الفضيل، وأحمد الله سبحانه وتعالى ونحمد الله جميعا على أن بلغنا هذا الشهر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يصوم هذا الشهر ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا جميعا فيه للأعمال الصالحة. كما ندعو لوالدة أخينا سعيد الأحمري، ندعو لها بالمغفرة والرحمة، وأن يسكنها الفردوس، والدينا ووالديكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات: يا من ابتلي بشرب الدخان فعصى ربه وأضر نفسه وأتلف ماله باختياره لا باضطراره، رعاك الله ورعانا الله جميعا. لو رأيت رجلا يحرق ماله ويجرح نفسه ألا تعده خارجا من دائرة العقلاء بتصرفه هذا؟ إذن أخي الكريم، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، فعليك حفظك الله، حفظنا الله جميعا، علينا جميعا باغتنام هذا الشهر، واستعن بالله واجعل هذا الشهر مغلاقا لصيام أبدي عن تعاطي شرب الدخان مرة أخرى، وإياك وتلبيس الشيطان، بل استعن بالله ولا تعجز، واعلم رعاك الله أن المعصية إذا تركها العبد لله تعالى فإن الله تعالى يعينه على تركها ويبدله بخير منها، فأحسن ظنك بربك وجاهد نفسك وأبشر من ربك بما يسرك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا شك أن شرب الدخان من المحرمات، لأن فيه إضرار بالنفس، ولأنه خبيث الرائحة، ولأنه يضر بالمال، ومضاره كثيرة وليس فيه فائدة واحدة. ومع أن الخمر من كبائر الذنوب، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذا كان هذا في الخمر والله جل وعلا حرمه وجعله من الكبائر وجعل عليه الحد في الدنيا والوعيد في الآخرة، وأخبر أن فيه منافع، أما الدخان فليس فيه ولا منفعة واحدة، بل هو مضر بالصحة ومضر بالمال ومضر بمن يجلس إليه، وأضراره كثيرة. فيجب علينا إذا علمنا بهذه الأضرار، وإذا علمنا أنه محرم كما أجمع على ذلك علماؤنا، فلنحذر منه ولنحذر إخواننا وأحبابنا ومعارفنا وأولادنا، نحذر، لأنه بداية الشر والعياذ بالله. في الغالب أن من يتعاطى المخدرات كان أول خطوة عملها هي شرب الدخان، ثم تطور به الأمر إلى أن وصل إلى المخدرات والعياذ بالله. فشرب الدخان من المحرمات، والواجب على المسلم التوبة منه قبل أن يأتيه الموت وهو على هذه المعصية، فهو من الخبائث والله سبحانه وتعالى أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. أسأل الله عز وجل لكل من كان يشرب الدخان، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويعينه لتركه، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويعينه ويقويه على تركه وأن يبدله خيرا منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.